الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، حيث أخذنا في لقائنا السابق قول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا أبتدئ بتفسير قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الطلاق أن يكون بأيدي الأزواج، وفي الآية جواز إيقاع الطلاق بعد العقد وقبل الدخول وقبل تسمية المهر، وفي الآية أن المطلق بعد العقد وقبل الدخول وتسمية المهر ليس لها من المهر شيء، وفي الآية أن المطلقة بعد العقد وقبل الدخول وقبل تسمية المهر ليس لها من المهر شيء، إنما لها المتعة. ويستدل بالآية على وجوب المهر حينما يسميه الزوج لكونه جل وعلا قد سماه فريضة، وفي الآية صحة عقد النكاح قبل تسمية المهر ويسمى نكاح التفويض، مما يدل على أن المهر ليس شرطا في عقد النكاح وإنما هو أثر من آثاره، كما قال الجمهور خلافا لبعض المالكية. وفي الآية وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول وقبل أن يسمي المهر، بحيث يجب على الزوج للمطلقة أن يدفع لها المتعة. والمطلقات أربع: أولهن من طلقت قبل الدخول وقبل تسمية المهر، فهذه يجب لها المتعة عند الجمهور. وقال الإمام مالك: المتعة مستحبة، واستدل عليه بقوله تعالى: حقا على المحسنين، ولم يقل على الخلق أجمعين، قال: فإن الإحسان ليس بواجب، فاستدل بذلك على أن المتعة إحسان مستحب. والجمهور قد استدلوا على وجوب المتعة لمن كانت كذلك بالأمر في هذه الآية في قوله تعالى: ومتعوهن، وبقوله تعالى: حقا، فإن الحق هو الواجب. والنوع الثاني من أنواع المطلقات من طلقت قبل الدخول وبعد تسمية المهر، فهذه يجب لها نصف المسمى في المهر على ما سيأتي في الآية الآتية. وثالث المطلقات من طلقت بعد الدخول وقبل تسمية المهر، فهذه لها مهر أمثالها، وهذا هو الذي ذكرناه بأنه يسمى نكاح التفويض. ورابعتهن من طلقت بعد الدخول وبعد تسمية المهر، فهذه يجب لها المهر المسمى. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن المتعة مندوب إليها في كل مطلقة وليست واجبة. وقال أبو ثور وسعيد بن جبير والحسن وأبو العالية بأن المتعة واجبة لجميع المطلقات، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقال جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد بأن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر فقط، ولا تجب المتعة لمن سواها، وإن كان أكثرهم يقول بأن المتعة مستحبة لمن سواها. وقد قالوا بأن هذه الآية في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، بأنها مخصصة لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. وفي هذه الآية من الفوائد جواز تطليق غير المدخول بها في وقت الحيض، إذ لا عدة لها. وقد استدل الشافعي ومالك بالآية على أن من عقد على امرأة فتوفي العاقد قبل الدخول بتلك المرأة وقبل تسمية المهر أنه لا صداق لها. وقال الإمامان أحمد وأبو حنيفة: من عقد على امرأة فتوفي قبل الدخول بها وقبل تسمية المهر ثبت لها الميراث وثبت لها المهر كاملا. وقد استدلوا على ذلك بحديث معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق حيث مات زوجها ولم يفرض لها ولم يدخل بها أن لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وقد أخرجه أهل السنن بسند صحيح، فيترجح هذا المذهب على الأول لثبوت هذه السنة. وظاهر هذه الآية أن إثبات المتعة لا يحتاج لحكم قضائي كما قال بذلك الجماهير، وقال الزهري: يقضي للمطلقة حينئذ بالمتعة القاضي. وعموم الآية يشمل الأمة المملوكة المطلقة قبل الدخول وتسمية المهر فيجب لها المتعة، وبذلك قال الجماهير خلافا للأوزاعي والثوري. والجمهور على أن المختلعة والملاعنة لا متعة لهن لعدم دخولهن في هذه الآية، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، لأن المرأة هي التي اختارت الطلاق والفرقة، خلافا لعطاء والنخعي والترمذي في المخالعة وخلافا للحنفية في الملاعنة. وأما عن تقدير المتعة فقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم ثم كسوة ثم نفقة. وقال عطاء: أوسطها الدرع والخمار والملحفة. وقال الحسن ومالك: يمتع كل زوج بقدره، هذا بخادم وهذا بأثواب وذاك بثوب وذا بنفقة. ومرجع ذلك إلى أعراف الناس. قال مالك: المعتبر حال الزوج، لظاهر قوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وقال بعض الشافعية: المعتبر حالهما. وقال بعض الحنفية: المعتبر حالها، حيث وجب لها متى سمي المهر نصف مهر أمثالها. وقال الشافعي في الجديد: لا يجب على الزوج إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة وأقله ما يجزئ في الصلاة. وقال في القديم: الواجب 30 درهما. وقد استدل بالآية على أنه لا تسقط هذه المتعة بموت الزوجة كما قال الجماهير خلافا لبعض المالكية، واستدل بالآية على صحة نكاح من شرط ألا مهر لها، وبذلك قال الجمهور مع قولهم بفساد هذا الشرط ووجوب مهر المثل، وقال مالك: يفسد النكاح. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. وفي الآية استعمال الحرف أو بمعنى الواو، مثل قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فهذا شيء من ثمرات هذه الآية. وإن شاء الله نستكمل الحديث في لقائنا القادم. بارك الله فيكم وأسعدكم الله دنيا وآخرة ورزقكم فهم كتابه هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.